الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أحاط بكل شيء علما.